بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأخيار الميامين وعلى ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل، مرحبا بضيوفنا الأكارم سواء من الطلبة أو من الضيوف الذين جاءوا من الخارج. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعتنا في هذا المجمع المبارك وفي هذه الدورة العلمية الطيبة التي تعد التي تندرج ضمن إطار الدورات العلمية السابقة، وتحمل هذه الطبعة عنوان: تعلم من إمام دار الهجرة مالك بن أنس كيف تغتنم أيام رمضان وتفوز بلياليه. ونعلم الإخوة الأفاضل أن التوقيت هو نفس التوقيت الذي اعتمدناه في الدورات السابقة، محاضرتين في اليوم، الأولى بعد العصر إلى قبيل صلاة المغرب، والثانية من بعد صلاة العشاء إلى أن يشاء الله تعالى. وأول الغيث بإذن الله عز وجل هذه المحاضرة الافتتاحية التي كان من المفروض أن يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ عز الدين رمضاني، لكن لأسباب وظروف منعت الشيخ من الحضور وقد اعتذر، سيقدمها نيابة عنه فضيلة الشيخ خالد حمودة، الذي أرحب به وأقول له: مرحبا، نزلت أهلا وحللت سهلا، ويشهد الله أننا نحبك في الله. وعنوان هذه المحاضرة التي سيلقيها فضيلة الشيخ هي عبارة عن تعريف بالإمام مالك إمام دار الهجرة وموطئه. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى الشيخ، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذه الكلمة كما قد سمعتم هو الكلام عن سيرة الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة الله، وعن كتابه العظيم الجليل موطأ مالك، الذي اختاره إخوانكم ليكون أحاديث كتاب الصيام هو موضوع هذه الدورة. وما أحسن هذا الاختيار من جهة الكتاب، ومن جهة صاحب الكتاب، ومن جهة التوقيت الذي قرر فيه تدريس هذا الكتاب. فصاحب الكتاب هو من قد علمتم، إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وسيأتي الكلام على طرف من سيرته وأخباره. وأما الكتاب فكذلك، سيأتي بيان حاله ومنزلته في دين الله جل وعلا. وأما التوقيت فهو عبادة الوقت، فإن هذه الأيام هي أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، الشهر الذي اختصه الله تبارك وتعالى بأنواع كثيرة من الأحكام والفضائل، فيكون من تمام تدين المسلم وحرصه على اغتنام هذه المواسم الطيبة فيما يرجع عليه بالخير أن يتعلم ما شرع الله عز وجل له في هذه الأيام، لأن العمل لا بد أن يسبقه قبله العلم، فالعلم هو إمام للعمل، والذي يحرص على العمل بغير علم فربما تزل به قدمه عن طريق الهدى. الموفق هو من إذا عرض له باب من أبواب العمل في دين الله جل وعلا فإنه يقدم عليه قبل ذلك إمامه الذي هو العلم، ليكون عمله على بينة وبصيرة مما شرعه الله تبارك وتعالى له. أما الكلام الآن فكما علمتم سيكون على مالك رحمه الله وعلى موطئه، وأعلم أنكم قد اجتمعتم من أجل الاستماع إلى الشيخ الفاضل الشيخ عز الدين رمضان حفظه الله وقد علمتم أنه اعتذر لبعض ما عرض له، وقد كلفني إخوانكم حرصا على أن لا يضيع هذا الاجتماع، وحرصا على تسلسل نظام هذه الدورة أن ألقي هذه المحاضرة بدلا عنه، فتصبرون معنا إن شاء الله عز وجل على عناء أخذ هذه المقدمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح الحميري، وهم من تيمي ابن مرة، لهم حلف لعثمان ابن عبيد الله أخي طلحة ابن عبيد الله، فهو مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي التيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولد على الصحيح المشهور سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 و100، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، فقد عمر رحمه الله عمرا مديدا أكثر من 80 سنة. أمه هي العالية بنت شريك الأزدية، العالية بنت شريك الأزدية رحمها الله، وكانت امرأة صالحة، وهي التي أخذت مالكا رحمه الله على العلم وأدبه، فإنه حدث عن نفسه أنه لما أراد أن يطلب العلم جاء إلى أمه فقال إني أريد أن أكتب الحديث، قال مالك رحمه الله فأخذتني فألبستني لباس العلماء، ألبسته عمامتهم وثيابهم ونظفته وطيبته، وقالت له رحمه الله اذهب الآن فاكتب الحديث، وقال رحمه الله كانت تقول اذهب إلى ربيعة فخذ من سمته وأدبه قبل أن تأخذ من علمه. كانت هذه المرأة الصالحة تقول لمالك رحمه الله هذا الكلام وهو صبي لما عزم له على كتابة العلم وطلب الحديث، ولا شك أن لهذه التربية على توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رعاية وحرمة العلم، وعلى العناية بالأدب قبل العلم، لا شك أن هذه التربية سيكون لها الأثر العظيم في سداد هذا الولد وحسن استقامته. ولذلك ربما سيأتيكم في سيرة الإمام رحمه الله أنه كان من أكثر الناس أخذا بهذه المعاني التي هي توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأدب معه، والعناية بحرمة العلم. كان مالك رحمه الله إماما في هذا الباب، فإنه جمعت له الإمامة في أبواب من أمور العلم وأبواب من أمور العمل، منها هذا الباب الذي هو أدب العلم، توقير حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه. نقل عنه في هذا الباب ما هو إمام فيه لا يكاد يقاربه فيه غيره، وهذا أثرا لهذه التربية التي أخذته بها أمه عليها رحمة الله جل وعلا في صغره. وهذا يدل على أن التربية إنما تكون من هذا المنطلق، التربية تكون نقشا في قلب الولد وفي نفسه في أول الأمر، لا أن يكل الإنسان الولد إلى أهوائه وإلى رغباته، ويكله إلى ما يتلقاه من الشارع وإلى ما يتلقاه من وسائل الإعلام، ثم إذا كبر وعقل أراد حين ذاك أن يقومه على طريق الأدب، هذا لا يكون، إنما تستقيم التربية من أول الأمر. وستقارنون بين ما يذكر عن مالك رحمه الله في الأدب وحرمة العلم مع ما أخذته به أمه من أول الأمر رحمه الله وإياه. فلما اشتغل مالك رحمه الله بطلب العلم على هذا النحو وهو صغير، جمع الله عز وجل له بين شيئين لا يجتمعان في طالب إلا نبغ واستفاد، وهما الجد في التحصيل والأهلية التامة لما يريد أن يحصله، لأن الإنسان قد يكون فيه أهلية، يكون فيه قابلية للعلم وللحفظ، لكنه لا يكون مجدا في التحصيل، يكون كسولا فلا يستفيد، وربما يجتهد ويجد لكن لا يكون مؤهلا للتحصيل، يكون في ذهنه ضعف، أو يكون في حفظه نقص، أو يكون في فهمه عوج فلا يستفيد. فإذا جمع الله عز وجل له بين الأهلية من جهة تحصيل الآلة، آلة الفهم والحفظ، مع الجد في التحصيل، فإن هذا هو الذي يستفيد ويتعلم وينبغ بتوفيق الله تبارك وتعالى. فمالك رحمه الله ممن جمع له الجد في التحصيل والأهلية فيه. وسبب جده في الطلب فيما يروى أن أباه سأله وأخاه عن مسألة، فأجاب مالك وأجاب أخوه، فأخطأ مالك وأصاب أخوه، فقال الوالد لهما، قال لمالك رحمه الله، قال شغلك الحمام، لأنه كان يحب اللعب بالحمام وهو صبي، فقال شغلك اللعب بالحمام. فقال مالك رحمه الله وقعت هذه الكلمة في قلبي، فكان ذلك سببا لأن أخذ نفسه بالجد والتحصيل، فلزم بيت ابن هرمز من هذه الحادثة 7 سنين، وكان ابن هرمز رحمه الله هو وربيعه فقيها المدينة في ذلك الوقت، لزمه 7 سنين لا يخرج من بيته، ثم لزمه فيما وراء ذلك أكثر من ذلك في أكثر وقته وأحيينه. جاء عنه رحمه الله أنه قال كنت أبقى في بيت ابن هرمز فلا أخرج منه إلى الليل، فيجلس إليه كل ما تهيأت له الفرصة في الصباح وفي المساء وفي منتصف اليوم. وقال مرة لجلسائه خرجت إلى الظهر من بيت ابن هرمز 12 سنة، يعني كان يذهب إلى بيت ابن هرمز في الصباح الباكر فلا يخرج إلى صلاة الظهر إلا من بيته، يعني يلزمه إلى أن يخرج إلى بيته من صلاة الظهر، هذه ملازمته له. وقال رحمه الله قال كنا نجلس لابن هرمز في صحن المسجد النبوي، قال حتى اتخذت سراويل محشوا، يعني حتى جعل حشوا لسراويله من طول الجلوس حتى لا يؤثر فيه ولا يؤثر في بدنه من طول جلوسهم وملازمتهم لشيخهم ابن هرمز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا جده رحمه الله في التحصيل. وأما الأهلية فقد اشتهرت الحكاية أن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله لما دخل المدينة حدثهم بنيف 40 حديثا، يعني زيادة على 40 حديثا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعوا إليه من غد يطلبون الحديث، قال الزهري رحمه الله أين أنتم مما حدثتكم أمس؟ يسألهم عن أحاديث أمس، هل كتبتموها أو حفظتموها أو ماذا عملتم فيها؟ فقال له ربيعة، ربيعة ابن عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله، قال ها هنا فتى يرد عليك ما حدثتنا به، يعني يوجد فينا رجل يسرد عليك كل تلك الأحاديث التي حدثتنا بها، فيشير إلى مالك رحمه الله. فأعاد مالك عليه رحمة الله تلك الأحاديث كلها حفظا على محمد بن شهاب الزهري، وكان إمام زمانه رحمه الله. فقال الزهري ما ظننت أنه بقي يحفظ هذا غيري، يعني كان يظن أن هذا الحفظ الثابت الراسخ الذي أوتيه لم يبقى موجودا في كثير من طلبة الحديث في ذلك الوقت. فكان مالك رحمه الله على هذا الوصف. ولما كان الله جل وعلا أكرمه بهذين وهما الجد والأهلية اللذين بهما يستفيد الإنسان بتوفيق الله تبارك وتعالى، كان ذلك سببا في أن نبغ مالك رحمه الله وهو صغير. المدينة في ذلك الوقت كانت حاضرة العلم، وكان فيها أكابر العلماء من بعض، حتى أن فيها من هم من طبقة صغار التابعين، فنبغ فيهم مالك رحمه الله وأذن له في الفتية وهو في السابعة عشرة من عمره، 17 سنة بلغ إلى أن صار يفتي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت له حلقة في المسجد النبوي في ذلك الوقت العامر بالأكابر والأعيان من العلماء كانت له حلقة في زمن نافع مولى عبد الله بن عمر وفي حياة سالم. قال زيد قال حماد بن زيد رحمه الله قال حدثني مالك في حياة نافع وكانت له آنذاك حلقة. وتعرفون أن مالك رحمه الله من أكثر الناس ملازمة لنافع، نافع مولى ابن عمر، وكثيرا ما يروي الأحاديث من طريقه، يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي المسمات بالسلسلة الذهبية من أصح ما يكون من الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي نافع عليه رحمة الله سنة 117 للهجرة، 117، ومالك رحمه الله ولد سنة 93، يعني أن كان عمره كم سنة؟ 23 سنة، 23 من 97 إلى 117، فكانت له حلقة في المسجد النبوي يحدث فيها مثل حماد بن زيد ونافع حي، يعني وله من العمر دون 23 سنة، وهذا غاية ما يكون من النبوغ المبكر، لكنه أخذا بأدب العلم لم يجلس للناس حتى قدمه شيوخه رحمه الله. أفتى بحضرته بعض تلاميذه ممن لم يأذن له مالك بالصيام، ممن لم يأذن له مالك بالإفتاء، فقال مالك رحمه الله قال ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني موضع لذلك. قال ولا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها أهلا. وهذا من الأدب الجليل المأثور عن هذا الإمام عليه رحمة الله، يقول ما جلست حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك، يعني شهد له من شيوخه 70 رجلا أنه موضع للعلم وموضع للفتية، ولولا أنهم شهدوا له بذلك ما جلس له. ويقول رحمه الله لا خير في من يرى نفسه بحالة لا يراه الناس لها بأهل، فيقول هذا الرجل لا خير فيه، يعني من يرى نفسه أهلا للعلم وأهلا للفتية فيقدم نفسه ويجلس للناس ولم يقدمه أشياخه، ولا يراه الناس من شيوخه ومن حوله أهلا وموضعا للفتية، يغتصبها اغتصابا ويجلس للناس من غير أن يؤذن له. يقول مالك رحمه الله هذا لا خير فيه. الخير حقيقة هو، أو ما يكون عليه الإنسان حقيقة، هو الموضع والمنزل الذي يراه الناس فيه، يجلسه أشياخه فيأذنون له بالتعليم ويأذنون له بالإفتاء ويأذنون له بالتدريس وهم يرونه أهلا لذلك، هذا هو الذي ينتفع بجلوسه وينفع الله عز وجل به جلساءه. أما رجل غير معروف بالعلم ولا يوجد من يشهد له بأنه أهل لذلك وموضع له، فيتسور المناصب ويتقدم بين يدي شيوخه فيجلس للناس، فقد شهد عليه مالك عليه رحمة الله بأنه لا خير فيه. ولهذا كان من الأدب الذي ينبغي أن يلزمه طلاب العلم أن لا يتقدم إلا حيث يقدمه شيوخه وإلا حيث يقدمه الناس، إن لم يقدمه فلا ينبغي له أن يتقدم بين أيديهم فإنه سيضر نفسهم ويؤذيه. مالك عليه رحمة الله كان شديدا في الأخذ متحريا فيه، ولهذا هو رحمه الله مشهور بصحيح العلم، مشهور رحمه الله بصحيح العلم، ما كان عند مالك رحمه الله من الحديث والرأي لم يكن يأخذه عن كل أحد، كان يأخذه عن الأخيار المنتقين المجتبين من المحدثين والفقهاء، ولذلك كان رحمه الله صحيح العلم. وسيأتي في الكلام على الموطأ أن الشافعي رحمه الله كان يقول ما في الكتب أكثر صوابا من كتاب مالك، بل قال ما في الكتب أقرب إلى القرآن من كتاب مالك، لأن القرآن هو الكتاب الصحيح المعصوم، فأقرب الكتب إليه هو هذا، والسبب هو شدة عنايته وتحريه في الأخذ، وهو قدوة في التحري في من يأخذ عنه. أثر عنه رحمه الله أنه قال لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الأساطين، وأشار إلى الأساطين التي في المسجد النبوي، يقول أدركت 70 على هذه الأساطين، يعني ممن يجلسون إلى هذه الأسطوانات ويجلس إليهم الناس ويقول الواحد منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول مالك رحمه الله ما أخذت عن أحد منهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال كان أمينا، لم يأخذ عنهم لا لضعف في دياناتهم، بل كانوا من الديانة بالموضع العالي، حتى إن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا. لكن يقول مالك رحمه الله إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، يعني لم يكونوا من أهل الحديث والرواية والانتقاء، فلذلك لم يأخذ عنهم، وإنما يأخذ العلم عن أهله. قال وجاءنا ابن شهاب فازدحمنا على بابه 70 رجل في المسجد النبوي لا يلتفت إلى ما عندهم، فلما جاء ابن شهاب الزهري رحمه الله ازدحمنا على بابه. وهذا فيه كذلك من أدب العلم الذي كان فيه مالك رحمه الله إماما وقدوة، هو أن يتحرى الإنسان في من يأخذ عنه العلم، فلا يأخذ إلا عمن يعلم أنه أهل لذلك وأنه موضع للثقة فيه. لذلك قال جاء عن سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله أنه كان يقول ما نحن، يعني إذا ذكر مالك رحمه الله يقول ما نحن، وسفيان ابن عيينة إمام من الأئمة الجلة من أهل العلم، وهو قرين مالك رحمه الله، كان الشافعي رحمه الله يقول سفيان ومالك قرينان، وكان يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لكن كان ابن عيينة رحمه الله يعرف فضل مالك، وقد روى مرة حديثا فقيل له إن مالكا يخالفك فيه، رواه مالك كذا، فقال رحمه الله ما أنا ومالك، يقول إنما أنا ومالك كقول القائل وابن اللبون إذا ما لز في قرنه، يعني أنا ومالك، واستشهد بالبيت هذا المعروف، يعني أنا ومالك مثل هذا ابن اللبون الذي يلز في قرن مع الأكابر من بني جنسه. فهذا ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول ما نحن ومالك، إنما كنا ننظر إلى مالك، فمن أخذ عنه مالك أو من روى عنه مالك روينا عنه، ومن تركه مالك تركناه. فهذا ابن عيينة رحمه الله يشهد لمالك بهذا، وكان يقول رحم الله مالكا ما أشد انتقاءه للرجال وأعلمه بهم. فكان هذا من الأمور التي كان فيها مالك رحمه الله إماما وقدوة، ولذلك كان من قواعد الحديث عند العلماء أن كل من روى عنه مالك فهو ثقة، وهذه يوجد لجماعة من المحدثين ممن عرفوا بالانتقاء، إذا روى الواحد منهم عن شيخ من الشيوخ فهذا يعني أنه ثقة، ومن المشهورين بهذا شعبة رحمه الله إذا روى عن رجل فإنه ثقة، وحريز بن عثمان كذلك إذا روى عن رجل فإنه ثقة، إذا وجدت الرجل وإن لم تجد فيه توثيقا، لكن إذا كان من شيوخ حريز أو من شيوخ شعبة فهذا يعني أنه ثقة. وكذلك مالك رحمه الله لم يكن يروي إلا عن ثقة، قد يغلطون في الواحد والاثنين، يروي عن الواحد يظن أنه ثقة ويتبين أنه ليس بثقة، فهذا استثناء، كما روى مالك رحمه الله عن إبراهيم بن أبي يحيى وكان يراه موضعا للثقة، والحق عند العلماء عند علماء الحديث أنه ضعيف، ولا يكاد يروي عن ضعيف غيره، أما من عداه فإذا روى مالك رحمه الله عن رجل فإنه ثقة. ولذلك كان مما يذكر في ترجمة الرواة ويكون مزية لهم وفضيلة فيهم أن يقال روى عنه مالك، سئل أحمد رحمه الله عن بعض الرجال فقال روى عنه مالك، يعني يكفيه فضلا ونبلا أن رضيه الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا لشدة عنايته وانتقائه. وفيه هذا الأدب الذي أشير إليه، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يوقر دين الله تبارك وتعالى، ويعلم أن هذا العلم إنما هو دين يدان الله جل وعلا به، فلا يليق ولا يصلح أن يأخذه عن كل أحد. من أجل هذا الذي ذكر لكم من حرص مالك رحمه الله على الانتقاء وشدة عنايته بمن يأخذ عنه، فقد بلغ حديثه في المنزلة العالية عند الأمة، وكانت عنايتهم به بالغة وثناؤهم عليه شديدا. قال الشافعي رحمه الله في الثناء على مالك قال إذا جاء الأثر فمالك النجم، يعني إذا ذكر الأثر فالنجم العالي في هذا الباب هو الإمام مالك رحمه الله. وقال أيضا: إذا وجدت لمالك حديثا فاشدد به يديك فإنه حجة. إذا وجدت لمالك حديثا فاشدد به يديك فإنه حجة. وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، إمام العلل في زمانه، شيخ البخاري ونظرائه، قال: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. وقال سميه، وقال قرينه يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله، قال: ما في القوم، يعني ابن عيينة ومعمر والثوري وجماعتهم، قال: ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني إن مالك رحمه الله أصح حديثا في الطبقة هذه كلها. وقال النسائي عليه رحمة الله: أمناء الله تبارك وتعالى على حديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء أمناء الله تبارك وتعالى على حديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل منهم كان رأسا في زمانه، إماما في النقد في طبقته. والإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله صاحب كتاب الجرح والتعديل، الذي هو أحد الأصول العظيمة في هذا، في باب علم الجرح والتعديل، لما وضع مقدمته المعروفة بتقدمة الجرح والتعديل، وتكلم على فضل أئمة النقد ومزاياهم، وترجم لكل واحد منهم، وساق فيه فضله ومنزلته وما يدل على جلالته ونبله، كان أول ما بدأ أن بدأ بمالك رحمه الله، فأول عالم من أعلام النقد في تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم هو مالك ابن أنس عليه رحمة الله جل وعلا. ولهذا كان حديث مالك كما ذكرت هو الغاية عند العلماء في العناية به. إذا البخاري رحمه الله إذا وجد في الباب حديثا لمالك فإنه يبدأ به في رأس الباب، لا يقدم عليه أحدا. إذا كان حديث في باب من الأبواب، في معنى من المعاني، مثلا باب تعجيل الفطر مثلا، ويكون عنده 5 أحاديث، أحد هذه الأحاديث مروي من طريق مالك رحمه الله، فإنه يبدأ بهذا الحديث. ولهذا دائما تجد أحاديث مالك التي في صحيح البخاري تجدها دائما في أول الباب، احتفالا بها وحرصا عليها من هذا الإمام الجبل أبي عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد تهيأ لمالك رحمه الله في الرواية، وحرص الناس وحرص الأمة على حديث مالك رحمه الله ربما ما لم يوجد عند غيره من الناس، لأن كثير من الناس يأخذ الحديث ويرويه، وتكون درجاتهم فيما يرزقونه من الحظ في الرواية متفاوتة، لكن مالك رحمه الله كان له من الحظوة في الرواية ومن عناية الأمة بحديثه ربما ما لم يتهيأ لغيره من الناس. وذلك يظهر بالنظر إلى من روى عنه وإلى طبقاتهم وأحوالهم وكيفياتهم، فمن ذلك النظر إلى من روى عنه من شيوخه، فإن العادة أن المحدث يروي عنه تلاميذه لا يروي عنه شيوخه، وإذا روى عن المحدث شيوخه فإن هذا باب نادر، ولهذا تعقد له ترجمة في كتب الحديث وكتب المصطلح، من روى رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو قليل في الأصل، لكن هو في حق مالك رحمه الله كثير، كثر في حقه ما قل عند غيره، وهو دليل قلته أن العلماء جعلوا له أبوابا مختصة ينظرون في رواية الأكابر عن الأصاغر، لما يروي الكبير الشريف النبيل عمن هو دونه. وأعلى مثال له ما في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني تميم الداري، وذكر حديث الجساسة الذي حدثهم به تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، هذا رأس أصل في هذا الباب، وهو أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المرسلين روى عن صاحبه تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، فهو قليل ولذلك يعتنى به. أما مالك رحمه الله فقد كثر في حقه ما قل عند غيره، ولذلك روى عنه من شيوخه ومن نظرائه وممن مات قبله عدد كثير، منهم الزهري رحمه الله، الزهري الذي ذكرنا خبره فيما سبق، وقد توفي عام 125، ومع ذلك روى عن مالك الذي مات عام 79 و100، فهذه أكثر من 50 سنة، ومع ذلك حدث عنه وروى عنه، وروى عنه يحيى بن سعيد القطان، وروى عنه زيد بن أبي أنيسة، وروى عنه شعبة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد، وهؤلاء جميعا ماتوا قبله. لذلك قال جعفر الفريابي رحمه الله، قال: لا أعلم أحدا تقدم أو تأخر، يعني لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، اجتمع له ما اجتمع لمالك. روى عنه الزهري وقد توفي سنة، يقول: روى عنه لا أعلم أحدا، روى عنه الأئمة والجلة ممن مات قبله بدهر طويل إلا مالكا رحمه الله. فإن يحيى بن سعيد مات قبله 35 سنة، وابن جريج مات قبله 30 سنة، والأوزاعي مات قبله 20 سنة، والثوري 18 سنة، وشعبة 17 سنة. فهؤلاء وغيرهم كثير رووا عن مالك رحمه الله وهو حي بهذا الدهر الطويل، يعني يروي عنها عن مالك وهو في الجلالة من هو، ومالك رحمه الله بين أظهر الناس بل يموت قبله بهذا الدهر الطويل. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم يزل العلماء يروي بعضهم عن بعض، لكن أن يروي هؤلاء الأئمة الجلة عن مالك رحمه الله بهذه الكثرة وهو حي، فهذا دليل على علو مكانه ورفعة منزلته والمبلغ العظيم من الإمامة الذي بلغه مالك عليه رحمة الله، أن رضي الرواية عنه هؤلاء الأكابر وهو حي موجود بين الناس. وإلا فالعادة عند أهل الحديث، وهذا يعرفه من ينظر في سيرهم وأخبارهم، العادة عندهم أن يحرصوا على رواية المتقدم موتا، لهذا يتنافسون عليه. إذا كان الشيخ أدرك شيخا قديم الوفاة ثم روى عنه، هذا نوع من أنواع العلوم، وكان يرحل إلى بعض الشيوخ لأنه أدرك شيخا قديم الوفاة فيرحل إليه من أجل حديث فلان لأنه قديم الوفاة، فحرصهم على قدم على الرواية عن القدماء لا نظير له، بل ربما يكون عند الشيخ حديث عن رجل حي فيدلسه، لا يسميه، يدلسه بما لا يعرف أو يسقطه من الإسناد أصلا أنفة من أن يروي عن شيخ صغير أو عن شيخ حي أو حتى عن قريب الوفاة. لكن هؤلاء الجلة الأكابر رووا عن مالك رحمه الله وهو حي بين أظهر الناس، بل ماتوا قبله 30 و20 سنة وما إلى ذلك. ولهذا وجد في حق مالك رحمه الله، كما أنه كثر في حقه رواية الأكابر عن الأصاغر، وجد في حقه نوع آخر غريب من أنواع الحديث يسمى السابق واللاحق، بأن يروي عن الرجل رجل متقدم الوفاة ويروي عن آخر رجل آخر متأخر الوفاة جدا، فإذا كانت المدة التي بينهما طويلة فإن هذا نوع من أنواع الحديث يسمى السابق واللاحق، لأن الإنسان قد ينظر فيه بادئ الرأي فيظن الحديث منقطع، لكن يكون متصلا ومستقيما بسبب هذا الأمر. إذا روى عنه شيخ متقدم الوفاة ثم روى عنه آخر صغير في السن وطالت عمره، يكون الأمد بين وفاة الشيخين بعيدا، وهذا يقال إنه وقع لمالك رحمه الله ما لم يقع لغيره. وفيه قال الدارقطني رحمه الله: لا نعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك رحمه الله. فإنه روى عنه الزهري، الزهري يروي عن مالك، ومات الزهري سنة 125 للهجرة، وروى عن مالك أبو حذافة السهمي وهو آخر أهل الأرض رواية عن مالك، وفي الرجل هذا فيه كلام، ولذلك تكلم فيه بعضهم. وهو لما كان آخر أصحاب مالك وفاة كانت أعلى الأسانيد التي تأتي من طريق مالك ما كانت من طريق هذا الرجل وهو أبو حذافة السهمي، وتوفي بعد 250، توفي بعد 250. إذن بين وفاة الزهري وبين وفاة أبي حذافة السهمي كل منهما روى عن مالك نحو من 130 سنة، فرجل ورجل بينهما 130 سنة في الوفاة، وكل منهما روى عن شيخ واحد وهو مالك بن أنس رحمه الله، وهذا شيء نادر ربما لم يتهيأ ولم يجتمع لغيره. هذا جانب من عناية الأمة بحديث مالك رحمه الله من جهة رواية شيوخه عنه. وأما غير شيوخه ممن أخذوا عنه واجتمعوا على التحديث عنه فهم عدد كثير جدا، ألف في جمعهم الدار قطني رحمه الله، وألف فيهم الخطيب البغدادي وغيرهم، يجمعون الرواة عن مالك، بلغوا عند الدار قطني أكثر من 1000 رجل، وعند الخطيب كذلك، وتتبعهم القاضي عياض فأوصلهم إلى 1300 رجل رواة عن مالك رحمه الله. وجاء بعده الحافظ الذهبي فصنف كذلك جزءا في الرواة عن مالك، أوصلهم إلى 1400. فيقول علي بن المفضل المقدسي رحمه الله، يقول لولا أنه روى عنه الآلاف لما بقي 1000. يعني هؤلاء 1400 هم ممن نعلم أنهم رووا عن مالك وأسندوا عنه، لكن إذا كان الذي وصلنا هو 1000، هذا وش يعني؟ يعني أنه روى عنه الآلاف المؤلفة، وإلا لما وصل 1000. مدام أنه بقي 1000 فالذين رووا عنه أكثر من ذلك بكثير. والسبب في هذا هو أن مالك رحمه الله انتصب كما ذكرنا للرواية قديما، يعني جلس للناس وهو دون 20، ثم عاش بعد ذلك وهو يحدث أكثر من 60 سنة، فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 سنة، وكان عالي الإسناد جليل القدر، فكان الناس يهاجرون إليه من كل مكان، من كل قطر يرحلون لسماع حديث مالك رحمه الله. وانضم إلى ذلك أنه عليه رحمة الله كان في المدينة، والمعلوم أن كثيرا من الحجاج والوافدين إلى بيت الله الحرام يمرون على المدينة فيأخذون من مالك رحمه الله ويزدحمون عند بابه، بل يقتتلون عند بابه من أجل الولوج عليه لسماع الحديث رحمه الله ورضي عنه. فبلغت الرواية عنه هذا العدد الهائل، الألوف المؤلفة ممن أخذ عنه رحمه الله. صدقت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد أخرج الترمذي والنسائي رحمهما الله في سننيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وعالم المدينة كما فسره عبد الرزاق وابن عيينة وغيرهم هو مالك رحمه الله، قيل غير ذلك، لكن الراجح الصحيح أن المقصود به مالك عليه رحمة الله. وهذا على القول بصحة هذا الحديث، لأن فيه كلام، الحديث يرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة، وابن جريج هذا مدلس وأبو الزبير مدلس، لكن مع ذلك صححه بعض أهل العلم، وكل منهما لم يصرح بالسمع، لكن حسنه أو صححه بعض أهل العلم، والواقع شاهد به، يعني حتى لو لم يصح الحديث فإنه لا يعرف رجل في ذلك الزمن ضرب إليه الناس أكباد الإبل وساروا إليه من أقطار الأرض حرصا على حديثه كهذا الإمام مالك رحمه الله. كان يأتيه الناس من المشرق والمغرب راحلين ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما كانوا يروون عنه هذا الكتاب الجليل الذي نجتمع لمدارسته، وهو كتاب الموطأ. والرواة عن مالك رحمه الله فيهم الرواة عامة ممن يروي عنه عامة الحديث، وفيهم رواة الموطأ، ورواة الموطأ أكثر من 100، الموجودون المعروفون بأعيانهم نحو من 50، وهذه الروايات أكثرها لم يصلنا، الذي وصلنا منها إلى الآن هي 8 روايات فقط هي التي وصلت، وهي موجودة بين أيدي الناس، منها المطبوع ومنها المخطوط. فكان مالك رحمه الله يجلس لتحديث الناس ويحدثهم مما يحدثهم به هو الموطأ، وحرص على سماعه منه الكبار والصغار حتى الخلفاء، حتى أن الخلفاء حرصوا على سماعه. واشتهر جدا قصة مالك رحمه الله مع هارون الرشيد لما أراد أن يسمع عنه الموطأ، فقيل إنه أرسل إلى مالك رحمه الله: إني أريد أن أسمعه منك. فلم يمتنع مالك رحمه الله، فجلس الرشيد في مجلسه في مكانه في قصره، وتهيأ لمجلس السماع، وكذلك تهيأ مالك ولبس أحسن ثيابه، وكان لا يحدث رحمه الله إلا وهو على الهيئة الحسنة. كان إذا جاء الناس إلى بيت مالك رحمه الله وهو كان إماما في الفقه وإماما في الحديث. تخرج إليهم الجارية تقول: يقول لكم الإمام ماذا تريدون، الحديث أو الفقه؟ فإذا قالوا الحديث فإذا قالوا نريد الفقه أذنت لهم في الدخول فدخلوا، فجلس إليه مالك رحمه الله وسألوه أفتام وأجابه. إذا قالوا نريد الحديث فإنها لا تأذن لهم، ترجع إليه فيدخل إلى المغتسل فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويعتم ويتطيب ويتبخر، ثم حين ذاك يجلس ليحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يلتفت ولا يتكلم ولا يرفع أحد رأسه في مجلسه رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته. وإذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث يزجره رحمه الله ورضي عنه، ويقول: إن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والذي يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان مجلسه مجلس وقار، لم يرى في زمانه مجلس أهيب من مجلسه رحمه الله تبارك وتعالى. وفي مجلسه يقول القائل: يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. هذان البيتان قيلا في وصف مجلس مالك رحمه الله وجلالته. والشاهد أنه لما طلب منه هارون الرشيد أن يحدثه بالموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس مالك مجلسه وتهيأ. فلما انتصف النهار وطال الأمد، طال انتظار هارون الرشيد، أرسل إلى مالك رحمه الله قال: إني أنتظرك منذ اليوم. فأرسل إليه مالك رحمه الله: وأنا أنتظرك منذ اليوم، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. وهذا خليفة المسلمين أمير المؤمنين آنذاك، فيقول مالك رحمه الله: وإن العلم يؤتى ولا يأتي، إعزازا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يأخذه ويحمله إلى الخليفة حتى يأتي الخليفة فيجلس بين يديه فيسمع الحديث. وقال له مالك رحمه الله في موعظة وعظه بها: إن هذا الحديث جاء به ابن عمك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني العباس هم عمومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنكم إن رفعتموه ارتفع، وإن وضعتموه اتضع، يعني العلم، يحثه على أن لا يضع من قدر العلم فيأتيه المحدث، بل هو الذي يأتي إلى الحديث. فذهب إلى مالك رحمه الله وجلس إلى جانبه في المنصة والناس بين أيديهم، فجعل يقول لمالك رحمه الله: تقرأه علي. فيقول مالك رحمه الله: إني لم أقرأه على الناس منذ كذا وكذا. يعني كانت طريقة مالك رحمه الله أن الناس يقرؤون عليه، ليس هو الذي يقرأ. وهذه تسمى عند المحدثين، ماذا تسمى عند المحدثين هذه؟ ها؟ فيه السماع، تحديث. المحدث هو الذي يحدث الناس، يقول: حدثنا فلان عن فلان، هذه تسمى السماع. وفيه طريقة أخرى هي الناس يقرؤون على المحدث، هذه ما اسمها؟ ها؟ ما سمعت؟ الإخبار. لا هو يقول أخبارنا، صحية ما اسمها؟ أنا سمعتها منه، العرض. جزاك الله خيرا، هذه هي العرض، لأن صيغ التحمل عن العالم أنواع ثمانية معروفة: العرض والإجازة، هذه تسمى العرض. فكان مالك رحمه الله يحدث الناس بهذه الطريقة التي هي العرض. وكان بعض العلماء يقول: العرض على مالك أحب إلينا من السماع من غيره، يعني لجلالته وعلو مكانه رحمه الله. فالشاهد يقول له الخليفة: تقرأه علي؟ قال: ما قرأته على الناس منذ كذا وكذا. فعين له مالك رحمه الله من يقرأ له، يعني تنازل الخليفة مرة ثانية، وليس مالك الذي يقرأ عليه، فعين له قارئا آخر يقرأه عليه. فلما أراد القارئ أن يشرع في القراءة قال مالك رحمه الله للخليفة: قال: إني أدركت الناس وهم يحبون أن يتواضعوا للعلم. ففهم الخليفة ونزل فجلس بين يديه، لأنك تريد أن تأخذ عني العلم، لا يليق أن تجلس إلى جنبي ولو كان خليفة. فنزل فجلس بين يدي مالك رحمه الله مع الناس، وسمع عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه جلالة مالك وأدبه العظيم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتزازه به، فإن غاية ما يؤتاه المرء من أسباب العز هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم والقرآن. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحبون أن لا يتطامن العالم ولا يتواضع لأهل الدنيا، بل يترفع عنهم وعن دنياهم، ولا يزال الدين عزيزا متينا مكينا ما كان أهل الدنيا يتواضعون للعلماء. فإذا حصل العكس، إذا تواضع العلماء لأهل الدنيا فعلى العلم والدين السلام. فهذا كان طريقة مالك رحمه الله. فهذه القصة فيها جلالة مالك وإعزازه واعتزازه بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أيضا فضل هذا الخليفة وهو هارون الرشيد الذي صورته الأفلام والمسلسلات والإعلام الحديث، صوره رقاصا ماجنا، ما صوروه إلا وفي مجلسه الدفوف والرقص والجواري وما إلى ذلك، وقد برأه الله عز وجل من ذلك. كان رجلا صالحا وخليفة على طريقة آبائه في الأخذ بالحزم والجد، وكانت الأمور في زمانه مستقيمة رحمه الله على الجادة. ومما يشهد لذلك حاله مع مالك رحمه الله في حرصه على الحديث أولا، ثم في تواضعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أخذ الناس عنه، حتى غير الخلفاء كما ذكرت كانوا يحرصون على أخذ هذا الكتاب عنه، فأخذه عنه الكثيرون، ووصلتنا ولله الحمد منه 8 روايات، منها هذه الرواية المعتمدة في المشرق والمغرب الآن، وهي رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهي التي عليها الاعتماد، وعليها كتب ابن عبد البر رحمه الله وغيره شروحهم، ومنها رواية أبي مصعب الزهري وهي أوسع هذه الرواية وأكبرها، ومنها روايات غيرهم. فمالك رحمه الله كانت هذه جلالته وإمامته في الحديث والرواية، وعناية الأمة بحديثه عامة وبكتابه الموطأ خاصة. ثم هو كما أنه كان رحمه الله إماما في الحديث، كان إماما ومقتدا به في أمور أخرى، ومن أعظمها وأجلها هو الفقه. كان رحمه الله إماما عظيما مقتدا به في الفقه، وكان له المنزلة العلية فيه، وقد كتب الله عز وجل لفقهه ورأيه البقاء إلى ما شاء الله عز وجل، وهو أحد المذاهب الأربعة التي عليها مدار الناس في المشرق والمغرب، مالك وقبله أبو حنيفة، ثم بعده الشافعي وأحمد، وما الشافعي وأحمد إلا حسنة من حسنات مالك رحمه الله، لأن الشافعي إنما أخذ العلم والفقه عن مالك، وكان يقول مالك أستاذي، وكذلك أحمد رحمه الله أخذ الفقه والعلم عن الشافعي رحمه الله. فهؤلاء الأئمة الأربعة هم نجوم الناس ومصابيحهم وهداتهم، ومنهم الإمام العظيم في فقه الشريعة والدين وهو مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان فقهه في المنزلة العالية، وقد قدمه الأئمة واعتنوا به. وكان أحمد رحمه الله يقول إن كان الرأي فرأي مالك، يعني هي الآثار والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه والتابعين، فإن كان الرأي يعني إن كان لابد من أخذ الرأي فرأي مالك رحمه الله، فإنه كان إماما في الفقه. ومما يشهد لذلك ويدل عليه ما رزقه الله عز وجل في هذا الباب من الأصحاب الأكابر من الفقهاء والأعيان، مثل ما اعتنى الناس والأكابر بحديثه، فكذلك اعتنى الناس والأكابر بروايته، وأصحابه الأكابر الأئمة ممن أخذوا عنه الفقه وتدينوا به ونشروه في الأقطار عدد كثير، منهم الشافعي عليه رحمة الله فإنه من أصحابه وممن أخذ عنه الفقه والدين، ومنهم ابن القاسم الإمام الزاهد الذي نشر مذهبه في المغرب، ومنهم عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب وما كانت له من الإمامة في الدين كان من أصحاب مالك رحمه الله، وعبد العزيز بن الماجشون، وأشهب وأصبغ بن الفرج، وعبد الله بن نافع، وجماعة كثيرون كل واحد منهم إمام من أئمة الدين الكبار، كانوا أصحاب مالك رحمه الله، رضوا رأيه وفقهه فكانوا يأخذونه ويقتدون به، وكتب الله عز وجل له البقاء، فلا تزال أصقاع منها الأرض إلى زماننا هذا يتدينون برأي مالك رحمه الله ومذهبه، ومنهم قطرنا هذا الذي نحن فيه. فإن المغرب منذ قرون من الزمان، المغرب والأندلس على مذهب مالك رحمه الله منذ قرون متطاولة من الزمان. ومن فضل الله عز وجل ومن رحمته بهم أن حفظ فقه هؤلاء الأعلام، وحفظ أخبارهم، وحفظ آراءهم التي يستعين بها الناس على فقه كتاب الله عز وجل وفقه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الناس فيها وفي آرائهم وفي أخبارهم طرفان ووسط، من الناس من لا يلتفت إليها ويظن أنه يكتفي بالكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه مخطئ، لأن الكتاب والسنة يحتاج في فهمهما ومعرفة ما فيهما من الأحكام والأخبار إلى فقه الأئمة وإلى طريقتهم وإلى ما استنبطوه من الأحكام وما فرعوه من العلل والفروع. ومن الناس من يأخذ بقولهم وفقههم على أنه هو شرع رب العالمين، فإذا وجد مذهب مالك أو مذهب ابن القاسم أو غيره فإنه لا يلوي عليه ويكتفي به ويترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يترك الآية المحكمة في كتاب الله عز وجل تعصبا لقول الإمام. وهذا كذلك طرف مخطئ ضال عن السبيل، والهدي الوسط المستقيم هو في أن يقتدى بهؤلاء الأئمة ويستعان بفقههم على فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاءت السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا فلا مناص من الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتذار لهم فيما ذهبوا إليه من أنه لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه أصلا أو عارضه عنده ما هو أقوى منه، فيعتذر له بهذا. لا نقول إنه ترك الحديث عمدا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أجل في نفوسهم وأعظم في قلوبهم من أن يتعمد الواحد منهم تركه، لكن إما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أنه بلغه ولم يصح عنده، يعني رآه ضعيفا وتبين فيما بعد أنه صحيح، وإما أنه رأى بلغه وصح عنده لكن عارضه ما هو أقوى عنده منه. ولهذا كان مالك رحمه الله ربما يترك بعض الحديث لأنه مروي من طريق الواحد من الثقات، يتركه لأنه وجد العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلافه، والعمل الذي استمر في المدينة أوثق عنده رحمه الله وأقوى عنده من حديث الواحد، فلذلك كان ربما يترك الحديث أخذا بالعمل الذي استمر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يترك الحديث رغبة عنه ولا يترك الحديث استغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه وكله، وهو الإمام المقتدى به في تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يتركه لعذر ظهر له. فلهذا إذا تبين أن مذهبه أو مذهب غيره من العلماء على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسع المسلمين إلا أن يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا حديث الإمام. وقد أوصى مالك رحمه الله بهذا، ومن الكلمات الجليلة المأثورة عنه أنه كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو فقط الذي لا يرد عليه قوله، ومهما أمر بأمر فإنه يؤخذ به ويتبع ويطاع، لكن غيره من الناس يؤخذ من قوله ويترك. ومالك رحمه الله كان على هذا الطراز، يأخذ من أقوال العلماء ما يوافق السنة ويترك ما يردها ويرد ويترك ما يخالفها، وبهذا أوصى الناس من بعده وبهذا كان يعمل وفي هذا القصة المشهورة التي حدث بها تلميذه ابن وهب فيها ما يدل على أدب مالك رحمه الله وتواضعه وتوقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن وهب رحمه الله قال سمعت مالكا يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء، تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فيقول رحمه الله ليس الأمر عليه عندنا، يعني لا يعرفه من علمائه وأشياخه أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عبد الله بن وهب قال عندنا فيه سنة، عندنا فيه سنة، يعني عندنا في هذه المسألة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال عبد الله بن وهب قال فاستأنيت به حتى انصرف عنه الناس، يعني لم يعترض عليه في المجمع العام كما يفعل بعض الناس ممن لا يعرف من أين يأتي الأمور. قال فاستأنيت حتى انصرف الناس وحتى ذهبوا وانفضوا عنه وخلى به، فقال إن عندنا في هذه المسألة سنة. فقال مالك رحمه الله وما هي؟ فحدث عبد الله بن وهب قال حدثنا فلان وفلان وفلان عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. الخنصر هو هذا الإصبع الأصغر، كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال عبد الله بن وهب رحمه الله قال فسمعته يسأل عن ذلك بعدها فيأمر به. يعني في الأول كان يقول ليس الأمر على هذا عندنا، لكن لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عبد الله بن وهب رضي الله عنه فكان يأمر به بعد ذلك. وهذا فيه دليل على أن هؤلاء القوم إذا قال الكلمة هي خلاف السنة فلأنها لم تبلغه أو لم تصح عنده، لكن إذا صحت عندهم سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطرق المرضية التي يعرفونها ويأنسون بها فإنهم لا يعدلون بها شيئا. فكان مالك رحمه الله إماما مقتدا به في هذا الباب، وهو الأخذ بالسنة وحظ الناس عليها والتحذير من الإحداث في الدين ومن الابتداع فيه. وهو كذلك صاحب الكلمة المشهورة من زعم أن في الإسلام سنة حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذلك لأن الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا منه رحمه الله في الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقام جليل استنبطه من هذه الآية، وهو أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان يأتي إنسان بشيء بمسألة من المسائل ويزعم أنها من الدين، فهذا يلزمه أحد أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذه المسألة فأخرجها لنا مسندة صحيحة إليه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغها. لا يعني أن الدين ناقص وأنت قد استدركته، لأن الله أخبر أنه كامل، إذن يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خان الرسالة. وهذا من أعظم ما يرشد إليه لسان حال المبتدع، وهو أنه مستدرك على كمال هذه الشريعة. دل على هذا المعنى الجليل ونبه عليه واستنبطه مالك رحمه الله، واقتدى به الأئمة من بعده، وليست بأول منزع ومعنى عجيب عظيم لطيف يأخذه مالك رحمه الله من القرآن. هو رحمه الله ممن رزق هذا، ممن رزق حسن انتزاع المعاني من كتاب الله عز وجل. قال بعضهم قال ما رأيت أحسن انتزاعا لمعنى من كتاب الله جل وعلا من مالك رحمه الله، وكان له في هذا الأشياء والاستنباطات التي اقتدى به الأمة من بعده. ومن ذلك هذا المعنى يستنبط من هذه الآية أن من ابتدع في الدين فقد استدرك على صاحب الشريعة. ومن استنباطاته الجليلة المعروفة كذلك عند العلماء التي وافقوه عليها واتبعوه فيها، يقول رحمه الله من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، يعني من تغيظ عليهم وأبغضهم وعاداهم على وجه العموم فهو كافر. يقول لأن الله تبارك وتعالى يقول يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فيقول مالك رحمه الله هذا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، إذن من غاضه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وفي هذا الباب أيضا يقول من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له نصيب من الفيء، ثم انتزعها من القرآن، لأن الله عز وجل لما قسم الفيء قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ثم قال بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار الأولى للمهاجرين، ثم الثاني للأنصار، ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك والذين اتبعوهم بإحسان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء أصحاب الذين لهم نصيب في الفيء، الفيء ما يفيئه الله عز وجل على أهل الإسلام من الغنائم بغير قتال، هي للمهاجرين وللأنصار ولمن اتبعهم بإحسان واستغفر لهم. فيقول مالك رحمه الله: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا نصيب له في الفيء. فكان العلماء من بعد مالك رحمه الله يقتدون به في هذا الاستنباط ويوافقونه عليه، فهو رأس في السنة، رأس في الفقه، رأس في الرواية، رأس كذلك في انتزاع هذه المعاني الجليلة من كتاب الله تبارك وتعالى. ومن المواطن التي كان مالك رحمه الله فيها إماما وقدوة وأثر عنه فيها الشيء العظيم والشيء الجليل من الأخبار والآثار والرواية هي مسألة الورع في الفتية، مع أنه بلغ في الحديث من الصحة ما سمعته، وبلغ في الفقه والإمامة فيه ما قد علمته، وكان عالما بكتاب الله جل وعلا وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أنه أثر عنه من الورع في الفتية والتورع عن الجزم فيها ربما ما لم يأتي نصفه عن غيره رحمه الله من الأئمة. وقد عقد القاضي عياض رحمه الله في ذلك فصلا في كتابه ترتيب المدارك، فإن مالك رحمه الله اعتنى العلماء بسيرته وأدبه عناية بالغة، اعتنى العلماء بأدبه وسيرته عناية بالغة، وهذه المحاضرة ولا عشر من مثيلاتها لا تكفي في الدلالة على منزلته وفضله رحمه الله. فإن العلماء اعتنوا بهديه وسيرته لأنه إمام في هذه الأشياء التي ذكرت وفي غيرها في الأمور ومقتدى به. وقد عد القاضي عياض رحمه الله في أول كتابه ترتيب المدارك عد 34 كتابا مما صنف في مناقب مالك رحمه الله وفضائله، 34 كتابا لخص منه، وهذه 34 كلها لا يوجد منها شيء فيما أعلم إلا واحدا فقط، وهو الانتقاء لابن عبد البر، أما الباقي فكله مما فقد. ثم ألفت بعد ذلك عشرات الكتب كلها في فضيلة مالك رحمه الله ومناقبه وأحواله وأخباره. ومن ذلك المقدمة التي قدمها القاضي عياض بين يدي كتابه ترتيب المدارك، وهذا الكتاب ألفه القاضي عياض رحمه الله للكلام على أصحاب مالك رحمه الله إلى زمنه، طبقات الفقهاء من أصحاب الإمام مالك، وابتدأه بفضيلة مالك وتقديم وترجيح مذهبه على غيره، ثم ترجمة الإمام مالك عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك ترجمة لأصحابه والآخذين عنه على وفق طبقاتهم إلى زمانه عليه رحمة الله. فهو من الكتب الجليلة التي ينصح بها وبالعناية بها. ففي الفصل أو في القسم الذي خصصه لترجمة مالك رحمه الله عقد فيه فصلا قال فيه: باب تحريه في العلم والفتية والحديث وورعه فيه وإنصافه. أقرأ عليكم طرفا منه للدلالة على مبلغ إمامته في هذا الباب، لأني أنا الآن لا أعدد كل ما نقل عنه، أعدد فقط ما يعتبر مالك رحمه الله إماما فيه ومقتدا به ورأسا فيه. رأسه هو رأس في الرواية، ورأس في السنة، ورأس في الاستنباط من القرآن، وفي التحري والانتقاء في العلم ونقد الرجال، وفي الأمور الأخرى. من ذلك أنه رحمه الله كان رأسا في الورع والفتية، بحيث إنه ربما لم ينقل عن غيره من الأئمة ما نقل عنه. فيقول القاضي عياض رحمه الله، يقول: قال عبد الرحمن العمري: قال لي مالك رحمه الله: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم. وهذا الفصل أقرأه قلت لي للدلالة من جهة على منزلة مالك رحمه الله في الورع مع ما بلغه من العلم والمعرفة، ثم من جهة أخرى ليتعظ بهذا من ابتلي في هذا الزمان بكثرة التخوض في دين الله تبارك وتعالى. فما أكثر من يتكلم الآن في دين الله جل وعلا بغير ثبت، ويفتي في المسائل العظيمة والنوازل الكثيرة التي ربما لو عرضت على أمثال هذا الإمام الجبل لتوقفوا فيها، لكن سهل على الناس الآن الكلام في دين الله جل وعلا، فتجد كل من قرأ ولو شيئا يسيرا يتصدر للإفتاء، بل وينتصب في وسائل الإعلام ليفتي الآلاف المؤلفة من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد حصل عند الناس من التساهل والتهاون في هذا الباب شيء عظيم، من جهة السائل ومن جهة المجيب. المجيب ينتصب ليفتي الناس في النوازل ولم يعرف له قدم في العلم والدين، ولا يشهد له نصف عالم بأنه أهل لذلك، والسائلون كذلك، كل من جلس للناس جلسوا إليه، وكل من أفتى سئل، وكل من وجدوه يتكلم استمعوا إليه، فحصل بسبب ذلك من الخلط والخطأ في دين الله جل وعلا شيء كثير. فيقول ما يقول عبد الرحمن العمري: قال لي مالك: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، يعني يتكلم في المسألة وترد عليه المسألة من مسائل العلم والدين، فلا يستطيع أن ينام ولا يستطيع أن يأكل ويشرب، وهو مهموم بها متفكر في أمرها وشأنها. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، والله ما كلامك عند الناس إلا نقش في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك، كأنه يخفف عنه، وأن كلامك عند الناس مقبول، نقش في حجر، وتعرفون ثبات النقش في الحجر. فقال مالك رحمه الله: قال: فمن أحق أن يكون كذا إلا من كان هكذا، يعني من أحق مني بأن أخاف من الكلام في الدين إلا هذا الذي يأخذ الناس أقواله ويتدين بها. قال: فرأيت في، قال رحمه الله: وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إني لأفكر في مسألة منذ 14 سنة فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن. هذه 14 سنة يفكر في مسألة واحدة. وقال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: ربما وردت علي المسألة فأسهر فيها عامة ليلتي، أكثر الليل يتفكر فيها. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها. فقلنا له في ذلك، قال فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وقال قراد: كان مالك رحمه الله إذا جلس ينكس رأسه ويحرك شفتيه بذكر الله، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان أحمر بصفرة فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة، فربما سئل عن 50 مسألة فلا يجيب منها في واحدة. الله أكبر. قال: وقال بعضهم: لكأنما مالك رحمه الله إذا سئل عن مسألة واقف بين الجنة والنار، وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب، يعني ينظر إلى حال نفسه كيف يخلصها عند الله عز وجل في الآخرة ثم يجيب. وتكلم رحمه الله بكلام طويل، وهذه ما أكثر ما يحتاج إليها الناس، لأن من أكثر المداخل التي يؤتى منها المفتون أنه يريد أن يسهل على الناس، يغيظ المستفتي فيريد أن يطلب له مخرجا فيتساهل في الدين. أخبرتني امرأة مرة أن زوجها طلقها 3 مرات، وأنها في الطلقة الثالثة أرادت أن تخرج من البيت وتأخذ أغراضها وتذهب إلى بيت والدها، لأنها قد حرمت على هذا الرجل، والله جل وعلا قد نص على هذا النص الصريح في كتاب الله جل وعلا: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فتقول إنه أخذها إلى أحد المفتين، فقال لها هذا المفتي باللسان الفصيح الصريح، قال: ما دام عندكم ذرارين نشوفوا كيفاش نسهل لكم الحال، يعني ما دام أن بينكما أولاد ولو طلقك 3 والنص في كتاب الله جل وعلا بأنها قد حرمت عليه، لكن قال: ما دام الأولاد كاين نحاول كيفاش نسهل لكم الأمور إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. فيقول مالك رحمه الله لمثل هذا الرجل، يقول: إذا سئلت عن مسألة فانظر خلاصك بين يدي الله جل وعلا، تذكر أنك ستوقف على هذه المسألة وستوقف على هذا الجواب، وانظر هل لك فيه من خلاص. قال: وقال موسى ابن داود: ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول لا أحسن من مالك، وربما سمعته يقول ليس هذا ببلدنا، يقول لا أحسن، يسأل عن المسألة فيقول لا أحسنها، وليس في ذلك حرج ولا حياء ولا غضاضة. قال مروان بن محمد: كنت أرى مالكا يقول للرجل يسأله: اذهب حتى أنظر في أمرك، فقلت: إن الفقه من باله، ما راه الله جل وعلا إلا بالتقوى، يعني لو أراد أن يتكلم لتكلم، لكن رفعه الله عز وجل بالورع والتقوى. وقال سحنون قال مالك يوما اليوم لي 20 سنة أتفكر في هذه المسألة. ذكرت له مسألة عرضت له فيها فقال في المجلس اليوم كملت 20 سنة وأنا أتفكر في هذه المسألة. وقال ابن مهدي سأل رجل مالكا عن المسألة وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة 6 أشهر من المغرب، جاءه من المغرب فصار 6 أشهر ليصل إلى مالك فيسأله عن هذه المسألة، فقال مالك أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال ومن يعلمها؟ قال مالك من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب أرسلوه بها، فقال ما أدري، ما ابتلينا بهذه المسألة في بلدنا ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها، ولكن تعود، يعني ترجع مرة أخرى لعلنا أن نكون قد علمنا منها ما لم نعلم. قال فلما كان من الغد جاءه وقد حمل ثقله على بغلة يقودها، فقال مسألتي، يعني جاء من غد وهو متهيئ للسفر يريد الجواب، فقال مالك رحمه الله ما أدري ما هي، لم يفتح عليه فيها. فقال الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك. فقال مالك رحمه الله غير مستوحش قال إن رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. وسأله آخر فلم يجبه، قال يا أبا عبد الله أجبني. فقال مالك رحمه الله ويحك، أتريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله؟ فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. وقال ابن أبي حازم إذا سألك إنسان، قال مالك إذا سألك إنسان عن مسألة فابدأ بنفسك فأحرزها. هذا فيه المعنى الذي تقدمه أن المفتي يحرز نفسه أولا قبل أن يريد نجاة الناس وإنقاذهم. وقال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 32 من 48 يعني على كم مسألة أجاب؟ أجاب عن 16 من 48. وقال خالد بن خداش قدمت من العراق على مالك 40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5. من العراق إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جواب 5 من 40 مسألة. والكلام في هذا كثير، هو أكثر من أن يطول، لكن كان مالك رحمه الله يقول قال ابن عجلان هو من شيوخ مالك إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال سمعت ابن هرمز يقول ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري يقول لا أدري. وقال ابن وهب كان مالك يقول في أكثر ما يسأل عنه لا أدري. قال عمر بن يزيد قلت لمالك في ذلك، يعني ما أكثر ما تقول لا أدري لا أحسن لا أدري لا أحسن. فقال مالك رحمه الله يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل المصر إلى وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أفتيهم به. قال فأخبرت بذلك الليث فبكى وقال مالك والله أقوى من الليث أو نحو هذا الكلام. والفصل لا يزال، لكن أكتفي بهذا في الدلالة على أن مالك رحمه الله كان رأسا في هذا الأمر، وهو شدة ورعه وعنايته. ولذلك ورث الله تبارك وتعالى الآخذين بمذهبه والمقتدين به هذا الأمر. كان في عند المالكية من أئمتهم وأكابرهم من الورع والدين المتين ما ليس عند غيره، وكل أهل مذهب ورثوا أبرز خلال المقتدى به في مذهبهم. ولهذا وهذا من اللطائف ومن السنن الكونية أن أبا حنيفة رحمه الله كان مشهورا بالفقه والقياس، فورث أتباعه ذلك. الحنفية أكثر الناس تفريعا للمسائل وإغالا في دقائقها، وعندهم من الذكاء والفروع العجيبة والأقيسة الغريبة في هذا الباب ما لا يوجد في غيره من المذاهب. والشافعي رحمه الله كانت ميزته وخاصته هي توسعه في العلوم، كان أعلم الناس في زمانه بكل علم في علوم اللغة العربية والشعر والأنساب والأصول والقرآن والحديث، كان إماما في هذه الفنون كلها. فوارث الشافعية ذلك، ليس في علماء الأمة أكثر تصنيفا في فنون العلم من الأئمة الشافعية. الآن تذكر ما تشاء من المشهور من كتب التفسير والحديث وشروح الحديث والفقه والكتب المعروفة المتداولة في علوم القرآن وفي مصطلح الحديث وغير ذلك، فأكثرها من تآليف الشافعية رحمهم الله، ورثوا هذا التوسع في العلوم من إمامهم. والإمام أحمد رحمه الله كانت خاصته التي اشتهر بها هي إمامته في السنة وتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في الحنابلة، فليس في أتباع المذاهب أكثر تعظيما للسنة وأكثر لزوما لها من الحنابلة، هم أهل السنة في كل زمان عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم كذلك الشافعية لما كان إمامهم في هذه المنزلة من الورع والدين، كان المالكية أصحاب الدين المتين وأشد الناس ابتعادا عن البدع والإحداث فيه وعن الكلام في الدين بغير ثبت من أتباع مالك رحمه الله. ولذلك لما كان المذهب السائد في المغرب هو مذهب مالك، كان أبعد الأماكن عن البدع، نبغ في المشرق حيث تسود المساهب الأخرى من البدع والمحدثات ومن التجهم ومن المذاهب الباطنية والرافضة وما إلى ذلك شيء كثير، لكن علماء المغرب وأهل المغرب في مأمن من ذلك لولا ما ابتلوا به من قيام دولة بني عبيد في بعض الأزمان، وإلا فهم أبعد الناس عن الإحداث في الدين، عندهم القرآن ومذهب مالك رحمه الله لا يبغون عنه ما بدلا، ولا يروج عندهم غير ذلك من البدع والمحدثات لشدة تمسكهم بالدين اقتداء بإمامهم مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه بعض الآثار وبعض الأخبار والجوانب من إمامة مالك رحمه الله، أختمها بأثرين عنه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أحدهما في عبادته والآخر في أدبه مع من بعده. أما في عبادته فقد سئل بعض خواصه ما كان شغل مالك رحمه الله في بيته، فقال كان شغله في بيته المصحف والتلاوة، وهذه حال مالك رحمه الله مع كتاب الله جل وعلا، كان شغله إذا خلى في البيت المصحف والتلاوة. وأما أدبه مع جلسائه ومع من حوله فقد قال ابن وهب رحمه الله قال ما كنت أسمع مالك رحمه الله يقيم جلساءه، بل أبو مصعب عليه رحمة الله قال ما كنت أرى مالك رحمه الله ولا أسمعه يقيم جلساءه، كان يقول إن شئتم أن ترجعوا، كان يقول إن شئتم أن ترجعوا. هذا أدب رفيع، يعني إذا انتهى المجلس وتعب مالك رحمه الله وأراد أن ينفض عنه جلساءه لا يقول انصرفوا أو يقول اذهبوا، استعمل العبارة الحسنة اللائقة التي يقبلها السمع لا ينفر منها القلب، يقول إن شئتم أن ترجعوا، بدل أن يقول اذهبوا أو انصرفوا أو قوموا يقول إن شئتم أن ترجعوا. فهذا مبالغة عالية في العناية باللفظ ورعاية خاطر الجلساء، فهذا مالك رحمه الله وفقه وأدبه. وأما موطأه فقد سبقت الإشارة إليه، وأنه هو كتاب مالك رحمه الله الذي رحل الناس إليه في الآفاق ليسمعونه منه، وجاء في سبب تأليفه أن أبا جعفر المنصور طلب من مالك رحمه الله أن يجمع له كتابا فيه علم سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع مالك رحمه الله الموطأ. وقد قيل ولا أدري هل صح أو لا أنه كان وضعه في أول الأمر على 10,000 حديث، ثم لم يزل ينقص منه، لأن مالك رحمه الله كان شديد التحري وكان كلما شك في حديث طرحه، ولهذا قال بعضهم قال كان علم الناس في ازدياد وعلم مالك في انتقاص، ينقص علمه، لهذا تكون الرواية المتقدمة أكثر من الرواية المتأخرة، ورواية يحيى ابن يحيى الليثي هذه التي هي رواية منتشرة هذه فيها أقل مما يوجد في كثير من الرواية غيرها، هذه رواية أبي مصعب الزهري هي أوسع هذه الروايات وأكثرها، وهي مطبوعة ولله الحمد وصلتنا كاملة تامة، وهي مطبوعة بتحقيق حسن متقن، وفيها من الزيادات على غيرها من الروايات أكثر من 100 حديث، وهذا يدل على أن مالك رحمه الله كان يتعاهد الموطأ، صنفه للناس وسماه الموطأ من التوطئة وهو التسهيل، كأنه صنف للناس أو سهل للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جمع الحديث على الأبواب، لأن التصنيف في الحديث قديم، لكن جمعت الحديث مثل جامع مثلا جامع معمر بن راشد وغيره من المجامع جمعت على غير الترتيب على الأبواب، كان يجمع حديثه عن رجل أو أجزاء حديثية على غير ترتيب، لكن مالك رحمه الله أول من جمع الكتاب على ترتيب الأبواب على الفقه، وقربه للناس وسهله وختمه بكتاب الجامع وانتقى الحديث الصحيح. لذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: ما بعد كتاب الله جل وعلا أصح من كتاب مالك رحمه الله. وقال هذا قبل أن يوجد البخاري ومسلم، لأن العلماء اتفقوا بعد ذلك على أن أصح الكتب البخاري ومسلم، لكن الشافعي قال أن أصح الكتب هو كتاب مالك، وإنما قال ذلك قبل أن يكون البخاري ومسلم موضوعان، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا وبعد ذلك كتاب الموطأ، وهو أحد الكتب التسعة التي هي عليها مدار كتب المسلمين، وقد اعتنت به الأمة عناية بالغة في روايته وسماعه وشرحه والتأليف عليه. الشروح التي أحصيت مما يعلم عن مالك رحمه الله أكثر من 130 كتابا مما يعرف بعينه واسمه شرحا على هذا الكتاب الجليل، من أعظمها وأجلها من المطبوع الموجود كتاب ابن عبد البر التمهيد والاستذكار، التمهيد على الأسانيد والاستذكار على أبواب الفقه، وكذلك يوجد المنتقى للباجي، ويوجد الإرحاء ابن القاضي أبي بكر بن العربي المسالك والقبس، وكذلك كثير غيره من الشروح التي وجد بعضها ولم يوجد بعضها. فعناية الأمة بهذا الكتاب عناية عظيمة بالغة، ولا يزال الناس يروونه ويتداولونه ويطبعونه ويعتنون به، ومن العناية به هذه المجالس التي عقدت لشرح أحاديث الصيام المتعلقة بشرح الأحاديث المتعلقة بباب الصيام بين يدي رمضان. فكما قال القائمون على الدورة: نتعلم من مالك رحمه الله اغتنام رمضان والفوز بلياليه. هذه نبذة يسيرة على بعض ما في سيرة هذا الإمام وكتابه الموطأ من الأحوال والأخبار، أسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة لي ولكم جميعا. جزاك الله خير. هذه إخوانكم القائمون على هذه الدورة يقول عندهم بعض التنبيهات. الأول هو أن أسئلة المسابقة متعلق بالمحاضرات الملقاة، وتكون بحسب ترتيب المحاضرات، يعني السؤال الأول هو في المحاضرة الأولى، السؤال الثاني المحاضرة الثانية، السؤال الثالث المحاضرة الثالثة، وهكذا. يعني وزعت عليكم تلك الأوراق التي فيها الأسئلة، وعندهم أسئلة أخرى متعلقة بالمحاضرة هذه، توزع الجوائز بعد المحاضرة مباشرة عند باب الخروج. يعني سأختار الآن أسئلة. طيب، وعندكم هذا المتن الذي وزع عليكم في حديث كتاب الصيام من الموطأ، ووزع عليكم من أجل تقييد الفوائد فيه، وهذا هو من أدب العلم، قيدوا العلم بالكتاب كما قال ابن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي. فهذا هو العلم، إنما يؤتى بهذا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من كلام أنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه، أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب. فمن أدب طالب العلم أن يقيد العلم بالكتاب حتى يضبط ما يقول ويحفظ ما يلقى إليه. وقد اعتنى إخوانكم بإخراج كتاب الصيام من الموطأ عناية حسنة، فطبع هذه الطبعة الجيدة، وفي مقابل كل صفحة مكتوبة صفحة فارغة لتقييد الفوائد، يقيد فيها الإنسان ما لا يعلمه مما يلقى إليه. إن كانت شرح كلمة غريبة يضع علامة على تلك الكلمة ويكتب شرحها، أو يكتب قوله كذا معناه كذا، أو إن كانت فائدة في الحديث يكتب الحديث رقم كذا فيه من الفوائد كذا وكذا، أو إن كانت توجيه في الحديث توجيه لمعنى من المعاني هذه الكلمة تحتمل كذا وكذا والصواب فيها كذا وكذا، أو كلام على إسناد الحديث وضعفه وصحته، أو كلام على فائدة متعلقة بترجمة راوي هذا الإسناد، قال هذا الرجل هو فلان من حاله كذا أو من طريقته كذا على حسب ما يلقيه المحاضر. فهذه كلها ينبغي أن تستفاد وأن تقيد في الصفحة المقابلة، وقد سهل عليكم هذا بهذا الكتاب. وكثير من طلاب العلم يسأل هذا السؤال، يقول لا أعرف ماذا أقيد، وهذا السؤال يرد وإن كان هو غريب، لكنه يسأل يقول لا أعرف ماذا يقيد، فيقال تقيد ما لا تعرف، تقيد كل ما تعرف. وأولى الأشياء عناية بأن تقيد هي التعاريف في العلم عموما، الشيء الذي يقيد هي التعاريف والتصورات. مسألة لا تعرف معناها، لا تعرف صورتها، إذا سمعت معناها أو صورتها تقيده، قال هذا الشيء تعرفه أنه كذا وكذا. وتقيد كذلك التقسيمات، وهي من أعظم ما ينبغي تقييده هو العناية به. هذه المسألة تنقسم إلى كذا وكذا، أو لها حالتان، أو لها ثلاث أقسام، أو هذه المسألة لها أربع حالات، هذه تقيد لأنها تزيل الإشكالات وتزيل الغموض والعتم الموجود في المسألة. وكذلك الأصول والضوابط، الأصول والضوابط، إذا قيل الأصل في كذا كذا أو ضابط هذه المسألة كذا، هذه الأصول ينبغي تقييدها وحفظها. وفيها قيل من حرم الأصول حرم الوصول. ثم تقيد الفوائد التي تكون في غير مظانها، اللطائف، مسألة متعلقة بكما ذكرت، مسألة متعلقة براوي، كلمة لا تعرفها، بيت شعري أعجبك تقيده، أثر لا تعرفه تقيده لتحفظه، وما إلى ذلك. ثم يبقى فتح الله عز وجل وتفاوت الناس في الفضل، كل واحد وحسن أخذه للعلم وحسن تقييده له وعنايته به، ويفتح الله تبارك وتعالى بعد ذلك على عباده ما يشاء من العلم والفهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قيل. الثلاثة هذه أنا أسأل ثلاثة فقط. ثلاثة أكيد بزاف، هذا ثلاثة ولا طيب. يقولوا كاين هذه الرسائل أقرأ عناوينها تحفيزا، يقولوا لي جاوب على سؤال يأخذ جائزة، وهذه الجوازية اللي توزع عند الباب. هذوك الخير هذه توزع الآن، فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طبعة جيدة، طبعة دار المحجة، وفيه عقيدة الإمام مالك جمع سعود الدعجان جزاه الله خيرا، ويليه عقيدة مالك رحمه الله لابن أبي زيد القيرواني تحقيق سعود الدعجان، هذه رسالة في عقيدة مالك. وفيها ثلاث رسائل صغيرة، مكانة معاوية في الإسلام، إعداد أبي معاذ محمد مرابط، أهمية التوحيد وخطورة الشرك للإمام المصلح بن باديس رحمه الله، حب الوطن من الإيمان الشيخ محمد سعيد رسلان. هذه هي الكتب الموجودة، ويقولوا جائزة على جواب على كل سؤال. السؤال الأول، من يعطينا اسم الكامل لمالك بن أنس، اسم الكامل لمالك بن أنس رحمه الله، مالك بن أنس ابن كذا ونسبته، ثلاث أشياء، اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبته، وإذا زادنا الولاء والحلف ماذا بينا؟ تفضل الأصبحي، ما شاء الله، ما تزيدناش الحلف ولا وانو معليش، جزاك الله خيرا، تاخذ واحده من هذه الثلاث، روح خير انت، تفضل، ها بعد المحاضرات خير، بصح يكونوا خلاصوا كما تشاء، تحب اللي تقعد الاخيره نخليوها لك، نخليوها لك، اذا حبيت تختار راهو امامك. طيب، راوياني وقع فيهما مسألة السابق واللاحق لمالك رحمه الله، واحد متقدم جدا عليكم السلام الله، والآخر متأخر جدا، بين وفاتيهما كذا وكذا من السنين، من هما؟ أكشك فضل، ها تامة والأوزاع ايه ليه خلفك تفكر، ها اي وكيف شحال مات هذا شحال مات هذا اكتعاون فيها. اي يقول بن شهاب الزهري و ابو حذافه السهمي. اي بن شهاب الزهري توفي سنه 125، ها يتفضل خير، وين كان عاونوك مفروض تقسم معاهم، ها هو، يا جزاك الله خير على العدل. هاي الأخ تفضل، قالك ليك تلي جاوبت، تان تان تلي جاوبت، ها كتاب التوحيد ما شاء الله. هذا كتاب التوحيد. طيب من الذي قال جئت إلى المدينة فحدثني مالك رحمه الله وفي حياة نافع وله في المسجد حلقة آنذاك؟ من اللي قال هذه الكلمة؟ اللي جاء إلى المدينة وحدثه مالك ولمالك رحمه الله حلقة في حياة نافع. ما شاء الله، تفضل. وش نخليه لك؟ كتاب التوحيد. ها تفضل، جزاك الله خير. ذكرت أنا القصة، قصة عبد الله بن وهب مع مالك رحمه الله في تخليل الأصابع، وأنه مالك رحمه الله كان بعد ذلك يأمر به. وش الحديث هذا اللي ذكره؟ من راويه؟ من صحابي هذا الحديث؟ ها؟ لا، هذيك شغل تاع احتمال أكبر. أبو هريرة، أبو هريرة الحديث الآخر، الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. هذا الحديث تخليل الأصابع من صاحبه؟ ها؟ مستورد؟ ابن شداد، جزاك الله خير، تفضل. ها؟ أهلا، روح تأخذ الكتاب يا أخي، الله يهديه. وش يأخذ؟ وش تختار؟ ها؟ توحيد؟ ما شاء الله، ما شاء الله. طيب، أنا قل ذكرنا في أثناء الكلام أن مالك رحمه الله كان إماما مقتدا به في أشياء. من يعدد لي خمسة أشياء؟ صح، شوفها مرة على ذهنك أولا، لازم تذكر خمسة تباعا. كان إماما في كذا، وإماما في كذا، وفي كذا، وفي كذا، وكذا. خمسة، تفضل. الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله، جزاك الله خير، تفضل. وش تختار؟ والأرواح وشوف. وش هي أوسع روايات الموطأ؟ الموطأ له روايات كثيرة. رواية كيف أبو مصعب؟ هكذا برك، جزاك الله خيرا، قسموا هذا كله كيف. هي رواية أبي مصعب، تفضل، جزاك الله خيرا. كثرت الرواة عن مالك، قلنا أنهم من يعد منهم قريب من 1400، وهذا يعني أنه روى عنه الآلاف، لذلك بقي 1000. أنا ذكرت أربعة أسباب لكثرة الرواة عن مالك، أربعة أسباب هي التي جعلت مالك رحمه الله وروي عنه بهذه الكثرة. من يذكرها لنا؟ أربعة أسباب بسببها كثر الرواة عن مالك هذه الكثرة البالغة. وهذه الأسباب الأربعة ذكرها العلاء رحمه الله في كتابه بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس. صح، نعود نعطيك جائزة ولا تطوع برك؟ تطوع. آية، تفضل. ما شاء الله، أي هي نفسها تسمى كونه كان إماما في الشأن، هي التحري وحده، وكونه طويل جلس للناس صغيرا، وكان في المدينة حيث يكثر الواردون. مازالت لك وحده، طول العمر، جزاك الله خيرا، طول عمره رحمه الله. هذه الفائدة ذكرها العلاء رحمه الله كما ذكرت في، واسمه كتابه، هذه الجائزة ده، وانت ذكرت هذوك الأخرى ما جاوبتوناش، جاوبونا على هذه، واسمه كتاب العلاء. لا ما تعطوناش نص آسم، اسم كامل. ها؟ كامل آسم، كامل. وراه لو يجيب شنو نعرفه؟ بغية الملتمس. نركبوا واحد خمسة أجوبة باش يجي الاسم كامل. بغية الملتمس في سباعيات مالك بن أنس، مكانش كاك باش نقسم لكم الجائزة. يدي واحد، تفضل. انت فتحت لهم الباب، تفضل. دي واحد. الأقرب، هاي تفضل، اختار كتاب. هذه ماشي، هذه لازم يكون حافظها من قبل. بيتين مشهورين جدا في الثناء على مالك ومجلسه، اللي كان حافظها يعودهم لنا، اللي ما كانش ويدي الجائزة، اللي ما كانش حافظهم ما كانش مالك بن أنس اللي يحفظ من أول سامع. يقبل جوابه هذين البيت، هذان مشهوران يعني، يكثر جدا الحديث عنهما وذكرهما في المجالس. شكون حافظهم يعودهم لنا؟ ما كانش. ما كانش. بقاو ثلاثة يا أخي هكذا. سبعين وردت في الكلام في الآثار اللي ذكرتها أنا وردت مرتين، وردت سبعين وسبعين في الكلام على مالك. أصبر بالك نلقى واحد آخر متطوع، بالك نلقى واحد مفترض. سبعين وسبعين وردت مرتين في سيرة مالك رحمه الله فيما ذكرناه. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. هاي تفضل، أروح تختير واحدة من الرسائل. تديت خلاص، قاو الرسائل صغار بصحة، كم من صغير فيه البركة الكثيرة. طيب، ذكرنا جمعا من الأئمة ممن روى عن مالك رحمه الله ومات قبله. شكون ذكرنا؟ خمسة ممن روى عن مالك ومات قبله. تفضل. يحيى بن سعيد، ابن جريج، أوزاعي، شعبة. ما شاء الله، تفضل. أروح خير واحدة من ثنتين، جزاك الله خيرا. قال النسائي رحمه الله: أمناء الله على حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. من هم؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. تفضل. الله يبارك. تفضل. أنت لا خيارة لك، أنت تدي ما باقي، بقي حب الوطن من الإيمان. فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. نأخذ بضع دقائق برك نجاوب على بعض هذه، لكن إن شاء الله ليكون متعلقة بالموضوع هذا. يقول: ما هو أصل كلمة الموطأ؟ قلنا الموطأ من التوطئة هو التسهيل، كأنه وطأ وسهل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: في الجزائر نتبع مذهب الإمام مالك بن أنس وسائر منطقة المغرب الإسلامي، ونعرف أن مالك نشأ في المدينة والحجاز، ما هي طرق انتقال هذا المذهب إلى المغرب الإسلامي؟ العلماء تكلموا في ذلك، ومن تكلم فيه القاضي عياض رحمه الله في كتابه الذي ذكرته هو ترتيب المدارك. ولا شك أن انتقال المذاهب إنما يكون بانتقال حملة المذهب. مالك بن أنس رحمه الله كان إمام في الحجاز، لكن كان يرد عليه الواردون من الأقطار ويتعلمون مذهبه ويتفقهون ثم يحملونه، ولهذا كان تلاميذ مالك من المصريين هم من أدخلوا مذهب مالك رحمه الله إلى مصر. بن القاسم وأشهب أدخلوا مذهب مالك إلى مصر، وكان هو السائد قبل أن يأتي الشافعي، فصار أهل مصر في الأكثر شوافع، وذهب بعض أتباع مالك وبعض أصحابه إلى ما وراء النهر فنشروه هنالك، وإسماعيل القاضي ومن قبله نشروه في العراق. وخرج من أتباع مالك رحمه الله بعضهم مثل يحيى بن يحيى وغيره من أهل الأندلس، وهم الذين نشروه في الأندلس وفي إفريقيا. وجاء بعض تلاميذ مالك رحمه الله إلى القيروان وسكنوا فيها ونشروا مذهبه، فمذهب مالك رحمه الله انتشر في هذه الأصقاع وفي هذه الأقطار بسبب تلاميذه ورواته والرواة عنه. يقول: نسمع مسائل بعيدة عن الدين، وعند الاستفسار يقال إنها من مذهب مالك رحمه الله. الحق أن مذهب مالك رحمه الله من أصح المذاهب ومن أقربها إلى السنة، لا سيما في أبواب البيوع والمعاملات. أصح المذاهب في البيوع والمعاملات على الإطلاق هو مذهب مالك رحمه الله، لأنه راعى لاعتبار المآلات وراعى سد الذرائع، وكان مذهبا صحيحا حسنا، وأصوله في الجملة من أصح الأصول. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مشهورة في ذلك، هي رسالة صحة أصول أهل المدينة. توجد بعض الأشياء التي لم تبلغ مالك رحمه الله فيها السنة، أو بلغته وعارضه ما هو أقوى عنده مما وجد عليه أهل المدينة، فترك السنة بسبب ذلك أو لم يعمل بها. مثل مسألة التتريب، لا يرى مالك رحمه الله تتريب الإناء من ولوغ الكلب، لأن الحديث مروي عنده في الموطأ من روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، كذا عنده في روايته، ليس فيه فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب. هذه إحداهن بالتراب لم تقع في روايته، فبنى مذهبه على روايته، ولو بلغته الزيادة لقال بها ولكان أشد الناس تمسكا بها. وفي مذهب في أحكام الصوم لعله سيأتيكم في قضاء الكفارة مذهب مالك أن من أفطر متعمدا ولو بغير جماع بأكل أو شرب فإنه تجب عليه الكفارة، هو خلاف المذاهب الأخرى وخلاف الراجح، والسبب أن الرواية وقعت عنده كذا، أفطر رجل ليس فيه جامع رجل أهله، أفطر رجل فأفتى بمطلق ما عنده هكذا، وقد يكون عنده الحديث يبلغه لكن تكون عمل أهل المدينة على خلافه كما في حديث التصرية وغيره، فلا يقول به. أما من حيث المسائل الأخرى فهو أتبع رحمه الله من أتبع الأئمة للسنة، وأكثر ما وقع الخطأ في مذاهبه ومذاهب أهل المدينة عموما هي باب الأطعمة. مذهب مالك رحمه الله في باب الأطعمة أردأ ما يكون، يعني أسوأ المذاهب وأبعدها عن السنة في باب الأطعمة هو مذهب مالك، ولهذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أكل لحم الخيل كما في حديث أسماء وهو لا يجيزه، وصحت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير وهو لا يحرمه، وصحت السنة بأشياء أخرى من هذا الباب فهو يمنع منه، فهو يخالف فيه لعدم بلوغ السنة له. لكن في باب الأشربة هو من أصح المذاهب لأنه شدد في المسكر وما يؤول إليه وأنواعه، فتنظر باعتبار بعض الأبواب لا يقال أنه مسائل كذا بعيدة. هذا مذهب مالك الإمام نفسه رحمه الله. ثم توجد مذاهب تلاميذه، بعض تلاميذه اختار بعض الأقوال من مذهبه تكون خلاف الصواب، ومذهب مالك الآن المدون الموجود بين أيدينا ليس هو مذهب مالك الإمام.